الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن لا نزال في باب أو في كتاب آداب الطعام، ومر معنا باب التسمية في أوله والحمد في آخره، ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وذلك أيها الإخوة الكرام أن الأطعمة تتفاوت رغبات الناس فيها، فقد يشتهي أحد ما لا يشتهي الآخر، وقد يحب ما لا يحبه الآخر، وقد يميل لنوع من الطعام ما لا يميل الآخر إليه، فالناس يختلفون في رغباتهم. ولهذا لا ينبغي للمرء أن يعيب طعاما لكونه لا يناسبه أو لا يميل إليه، وذلك لأن عيبه له قد يضعف من رغبة الآخرين فيه، وقد يؤثر عليهم في تناولهم له، بل يمدح الطعام، وإذا أحوج المقام إلى أن يخبر أنه لا يشتهيه أو ليس له رغبة في الأكل في ذلك الوقت أو نحو ذلك، مما يبقي للطعام مكانته عند من أرادوا تناوله. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام أدب رفيع من آداب الشريعة العظيمة التي هدت أهل الإسلام إلى كل فضيلة وإلى كل أدب رفيع وخلق جميل. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وفي هذا الحديث يتجلى هذا الخلق العظيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الواقع العملي له صلوات الله وسلامه عليه. فيذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع منه يوما أنه يعيب طعاما قدم له أو وضع بين يديه، لكنه صلى الله عليه وسلم إن اشتهاه أكل منه وإن كرهه تركه دون أن يعيبه ودون أن يذمه. وكما قدمت، إذا عاب الطعام أو ذمه ربما أضعف من رغبة من يشتهونه أو يرغبون فيه، ربما أضعف من مكانة ذلك الطعام في نفوسهم. فالشاهد أن من آداب الشريعة العظيمة العالية ألا يعيب الطعام، وأن أيضا يمدحه ويثني عليه، يقول هذا طعام جيد ونحو ذلك، ولا يعيبه، لأنه إن عابه كان ذلك كان يترتب على ذلك ربما ضعفا في رغبته أو الرغبة إليه عند من قدم لهم ذلك الطعام. ثم أورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. والأدم، ويقال الإدام، ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان، وتختلف أنواعه، لكن في هذه المرة لم يجد أهل بيته عليه الصلاة والسلام أدما يقدم ليؤكل مع الخبز إلا الخل. والخل معروف وتختلف أنواعه باختلاف المخلل نفسه، فلم يكن ثم إلا الخل، فقالوا: لا شيء إلا الخل، ما عندنا إلا الخل. فدعا به عليه الصلاة والسلام وجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل يكررها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا لا يعني أن الخل يفضل على غيره أو أنه مفضل على غيره، لأن في الأدم أنواع كثيرة هي أفضل منه، في أنواع كثيرة أفضل منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك باعتبار الموجود، وقال ذلك أيضا تطيبا لخاطر أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، كما يدل على ذلك أو يدل لذلك سبب ورود الحديث أن أهل بيته لم يجدوا إلا الخل يقدمونه أدما له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقال نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل تطيبا لخواطرهم من جهة، وهذا التفضيل باعتبار الشيء الموجود الذي أمكن تقديمه له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، أشار رحمه الله تعالى إلى أن هذا الثناء الصادر من نبينا عليه الصلاة والسلام إنما هو باعتبار الحال الحاضرة، باعتبار مقتضى الحال الحاضر، لأنه تفضيلا للخل مطلقا، لأنه تفضيلا للخل على غيره تفضيلا مطلقا، وإنما باعتبار الحال الحاضر. نبه على هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. وأيضا يستفاد من هذا الحديث كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرته لأهل بيته وتطيبه لخواطرهم، لأن كثير من الناس تحدث عنده مشكلات كبيرة جدا ربما توصل أيضا إلى الانفصال والطلاق عند الطعام المقدم من أهل البيت، وهذا من سوء العشرة، وإنما ينبغي على الإنسان أن يتعامل مع أهله المعاملة الرفيقة الطيبة الجميلة، وإذا كان قدم طعام لا يعجبه أو لا يرتقي المستوى الذي يحبه أو يريده يتعامل مع الموقف معاملة جميلة ويعالج الخطأ إن وجد. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه جمال عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وفيه طيب معاملته صلوات الله وسلامه عليه لهم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لما يستحب أن يقوله من حضر الطعام وهو صائم ولم يفطر وإنما بقي على صيامه، وأن المستحب له في هذه الحال أن يدعو لصاحب الطعام بالبركة، أن يدعو لصاحب الطعام بالبركة وإن لم يكن مشاركا لهم في الطعام، فيكون حضوره تقديرا لدعوة من دعاه، وأيضا من أجل أن يدعو له بالبركة. ولو أنه أفطر من أجل إدخال السرور على صاحب الدعوة جاز له ذلك، وقد جاء في الحديث صائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه أحمد. فإذا أفطر من باب إدخال السرور على صاحب الدعوة فإن له ذلك، وإن بقي على صيامه وأجاب الدعوة بالحضور لمكان الدعوة والدعاء لصاحبها فهذا مما يستحب للمسلم أن يفعله في مثل هذا المقام وهو مأجور على ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم رواه مسلم. قوله إذا دعي أحدكم أي إذا وليمة فليجب الدعوة فليجب الدعوة فإن كان على نية صيام فلا تكن إجابته من أجل الحضور والمشاركة والدعاء لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليصل معناه فليدعو. قال النووي رحمه الله عقب الحديث قال العلماء معنى فليصل فليدع ومعنى فليطعم أي فليأكل. ويدل لقوله فليصل أي فليدع أن الحديث جاء في بعض رواياته فليدعو بالبركة فليدعو بالبركة. فإذا يستحب له إن كان صائما أن يذهب ويجيب الدعوة وتكون مشاركته بالحضور والدعاء وإن كان مفطرا فليطعم أي من الطعام المقدم. فالشاهد أن هذا من الآداب العظيمة التي تقوي الرابطة الإسلامية واللحمة بين المسلمين إجابة الدعوة حتى في حال كون المرء صائما يجيب ويدخل السرور على أخي وإن لم يكن يشارك لهم في الطعام فإنه يشاركهم بالدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره أي تبعه إنسان آخر إلى مكان الطعام ولا يكون قد دعي معهم إلى ذلك الطعام. والمستحب كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى أن يستأذن له فإن أذن صاحب الطعام وإلا رجع كما قال الله سبحانه وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فالذي يقال في هذا المقام هو الاستئذان لهذا الشخص الزائد على العدد أو على الأشخاص المدعوين لدى صاحب الطعام. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله متفق عليه. وموطن الشاهد أيها الإخوة المستمعون الكرام من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن لهذا الرجل قال إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. فعلم من ذلك أن المستحب في والمناسب في هذا المقام أن يستأذن للشخص الزائد على العدد المدعو من الأشخاص إلى الطعام. وأفاد هذا الحديث أن الشخص له إن دعا أشخاصا إلى طعام عنده أن يحدد العدد أن يحدد العدد كان يقول أو يحدد أشخاصا مثلا بأسمائهم أو يقول أنت وفلان وفلان وفلان ويكون العدد محدد وتحديده للعدد لا حرج عليه ولا يعد بخلا. قد يكون الطعام المتيسر عنده في البيت لا يكفي إلا هذا العدد أو قد يكون عنده نوع من الطعام معين أحب أن يتحفهم به ولا يكفي إلا لهذا العدد أو يكون أيضا المكان الذي عنده لا يستوعب عددا كبيرا فحدد العدد. فثمة احتمالات فلا يلزم من ذلك أن يكون من حدد العدد بخيلا على إخوانه. فالأمر لا حرج فيه. وهذا رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد حدد العدد في قوله خامس خمسة فتبعهم رجل أي سادس ليس من هؤلاء الخمسة المحددين لهذه الدعوة. تبعهم أي مشى معهم إلى مكان الدعوة. فلما بلغ الباب صلوات الله وسلامه عليه استأذن له، وهذا فيه أنه لا حرج في أن يستأذن لهذا الشخص السادس أو الشخص الزائد على العدد المعين المدعو، لا حرج في الاستئذان له، وإن كان مثلا تبعهم رغبة في صحبتهم والجلوس معهم أو اشتدت به الحاجة إلى الطعام أو نحو ذلك. لو لم يكن ذلك سائغا لرده النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركه واستأذن له وترك الأمر لصاحب البيت، إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن، وإن لم يأذن له ذلك. والله سبحانه وتعالى قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وهذا فيه أيضا مشروعية الضيافة وإكرام الإخوان وما يترتب على ذلك من خير وفائدة ونفع. والشاهد أن هذا الحديث فيه هذا الأدب من الآداب المتعلقة بالطعام والوليمة. ثم عقد رحمه الله تعالى ترجمة جديدة، قال رحمه الله: باب الأكل مما يليه، والأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثناه من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه ذكر ثلاثة آداب عظيمة تتعلق بالدعاء، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي التسمية في أول الطعام، والأكل باليمين، والأكل مما يلي الآكل. هذه ثلاثة آداب عظيمة جدا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيه أهمية تربية الأبناء منذ الصغر على التحلي بالآداب الإسلامية الفاضلة عند تناول الطعام. وفيه أيضا التلطف معهم عند توجيههم، لأن بعض الآباء أو الأمهات إذا أراد أن يوجه ابنه عند الطعام إلى خلق فاضل زجره بغلظة أو نهاه بشدة أو نحو ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع هذا الغلام وقال: يا غلام. بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدن يا بني. وهذا فيه لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن تلطفه في الخطاب والنصح، لأنك إذا قلت للصغير يا بني أدخلت عليه من الأنس والراحة ما يكون سببا لحسن استفادته منك وانتفاعه بما تقول. فأيضا يدل على أن يشرع لك أن تقول ولو لم يكن ابنا لك يا بني. والبخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد ترجم عقد ترجمة بعنوان: قول الرجل للصغير يا بني، من باب الملاطفة وجذب قلبه، وخاصة في مقام المناصحة، فهذا فيه من التلطف والمؤانسة ما لا يخفى. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ هذا الغلام هذه الموعظة، وأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الآداب العظيمة، التسمية في أول الطعام، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.